منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا الدرس الخامس عن عملية الاحتساب. ويحسن بنا ونحن نتحدث عن هذا الركن، ركن الاحتساب، أن نذكر في هذا الدرس بعض الوسائل والأمور المعينة على الاحتساب، فإن ذلك مظنة أن يكون معينا لكل منا على القيام بهذه الشعيرة العظيمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أهم الأمور المعينة على الاحتساب التي تعين المحتسب في أداء هذا الدور الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وسبق الحديث عن هذا الأمر كشرط، لكننا نؤكد عليه في هذا المقام وفي هذا الموضع كأساس ينبغي أن يكون زادا للمحتسب، فإن عماد عملية الحسبة والاحتساب ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وما لم يكن للمحتسب محرك من الوجدان يبعث همته ويحرك إرادته في هذا الجانب، وهو أنه يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، فستفتر عزيمته وتذهب همته، لأن المحتسب يعالج ويعاني أمرا دونه مشاق ومصاعب، فما لم يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى لم يطق تلك الصعاب ولا تلك المشاق، ولم يكن عمله موفقا، لأنه لم يرد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مما يعين على الاحتساب تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، والتفكر في ضعف الخلق وعجزهم أمام قدرته وقوته. ولذا الله سبحانه وتعالى لما بين عظمة هذه الشعيرة ومنزلتها وأهميتها ربطها بالتمكين في الأرض، وقدم لها: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا استحضر الإنسان عظمة الباري سبحانه وتعالى، وأنه هو من ينصر من ينصره، وأن لله معية مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، واستحضر القلب أن العبد المحتسب إنما يعبد الخلق لخالقهم، فيأمرهم بما أوجب الله عليهم من المعروف، وينهاهم ويزجرهم عما نهى الله عنه من المنكر، كان ذلك معينا له أشد الإعانة في أداء هذه المهمة وهذه الشعيرة العظيمة. الأمر الثالث مما يعين على الاحتساب معرفة طبيعة الاحتساب وما يترتب عليها من الابتلاء والامتحان، فإن العبد إذا تيقن أن الحسبة والاحتساب مرتبطة بالابتلاء والامتحان، لأن فيها مصادمة للناس في أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم، علم أنه سيبتلى بما يعرض له من المنكرات. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الفتنة والبلاء والامتحان قدر كل مؤمن آخذ بهذا الأمر العظيم، وهو قيامه بالحسبة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعرفة الإنسان لطبيعة هذا الابتلاء والامتحان واستعداده له بالصبر من خير ما يعينه على حسبته وعلى أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. الأمر الرابع مما يعين المحتسب اليقين الجازم بما وعد الله سبحانه وتعالى المحتسبين وما رتب له وما رتب من الأجر الجزيل والثواب العظيم لكل من دعا إليه سبحانه وتعالى ولكل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى قد رتب على هذا الفعل أجرا جزيلا وثوابا عظيما. الخامس مما يعين المحتسب أن يبحث عن رفقة صالحة تعينه على شأنه هذا وتسانده في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن السالك في هذا الطريق إذا كان معه من إخوانه من يشدون أزره ويعينونه في هذا الباب كان هذا أعون له على هذا الحق وعلى هذا الخير وأجدر به. الأخير الحذر من المخذلين والمثبطين ومجالستهم والاستماع إلى آرائهم، فإن كثيرا من الناس يخذلون عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر ويزينون للمؤمنين ولأهل الحسبة القعود عن هذه الشعيرة العظيمة ويدعونهم إلى الركون وإلى عدم كسب عداوات الناس ويزينون لهم ترك هذه الشعيرة العظيمة رغم ما فيها من أجر عظيم ومصلحة عامة للإسلام والمسلمين. كانت هذه أيها الأحبة بعض الأمور المعينة التي نوصي بها أن تكون زادا للمحتسب في طريقه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.